ما في حل. ويش كل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ففي هذا اليوم الخميس 27 من شهر جماد الآخرة لعام 1439 لعام 1439 نجتمع مع إخواننا طلبة العلم في مدينة خنيفرة في المملكة المغربية، حرسها الله من شر الفتن وشر الفرقة والفاتنين والفتانين، وذلك على هامش الدورة العلمية السلفية الأولى التي عقدت في مدينة المحمدية المغربية. وبهذه المناسبة فإنه يسعدنا جميعا أن يقوم الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري، أحد العلماء البارزين المعروفين ومن ذوي الجهود الكبيرة، نحسبه كذلك والله حسيبه، في تمسيك الناس وطلبة علوم الكتاب والسنة، في تمسيك الناس جميعا بالسنة، يتقدم الشيخ فيسعد إخوانه بتوجيهات علمية نافعة، خاصة في هذه الأيام التي أنشبت فيها الفتن أظفارها، وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى أهل العلم حال الاختلاف وحال الفتن، فقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال أيضا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فلزوم غرز أهل العلم وسؤالهم والأخذ بنصحهم وبفتاويهم وبعلومهم النافعة وبحججهم القوية لا شك أنه أحد أهم الأسباب المنجية للناس في أيام الفتن وحال الافتراق والاختلاف. ولا أريد أن أطيل بين يدي الشيخ، فليتفضل بارك الله فيه ويتحف إخوانه بتلك النصائح السديدة والتوجيهات الرشيدة، وبارك الله فيك. تفضل يا شيخ. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة، وأن ينفع بها الجميع، وأن يسدد الجميع، ويوفقهم لما فيه جواد، إنه جواد كريم. لا يخفى على أحد منكم السعي الحثيث من أهل الأهواء والبدع والضلالة والسير والانحراف، سواء من أهل الشهوات أو الشبهات، سعيهم الحثيث بأن يزلزلوا ويزعزعوا وينقضوا ثوابت الإسلام الحق. وهذا السعي قديم يتجدد في صور شتى. وفي المقابل ويلحظ الكثيرون الضعف البين لمن ينتسب إلى هذا الإسلام الحق الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وسار عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بعده، وسلكه التابعون وأئمة الهدى والدين. نرى هذا الضعف البين والظاهر، ولا شك أن الغربة تستحكم وتشتد في أوقات دون أوقات وفي بلد دون بلد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج وهو يتكلم عن الغربة، قال: الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده غريب، وأهله من أشد الناس غربة. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أن هذا التكاتف من أهل الضلالة والأهواء لا يفترون، أو لا يكاد يفتر اجتهادهم في النيل من الحق وأهله وزعزعة وتغيير الثوابت الحق، مع ضعف شديد في كثير ممن ينتسب إلى هذه الدعوة المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام وأئمة الهدى رحمهم الله تعالى. وإن من أعظم الأسباب في انقضاض هؤلاء وتقهقر أهل الإسلام الحق أو كثير من أهل الإسلام الحق، من أعظم الأسباب في هذا ضعف العلم الشرعي السني وضعف حملته. وكلما ضعف العلمي كلما ضعف العلم السني النقي بضعف حملته اشتد أهل الأهواء واستيغي والانحراف للنيل من الحق وأهله. ويفتحون أبواب الشهوات والشبهات والإغواء والتضليل، ويصرخون في وجوه أهل الحق بأصناف وألوان عديدة وكثير من الشبه المخالفة للحق، إما عن شهوة أم شبهة. فما الخلاص في هذا يا رعاكم الله؟ الخلاص من هذا قد بينه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث هذا الحديث قام على ركيزتين أساسيتين كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله هما وجوب الاتباع والثاني النهي عن الابتداع. فإذا ما رغب أهل الحق في دحض ودحر جنود إبليس من أهل الشهوات أو الشبهات فلا خلاص لهم بعد توفيق الله جل في علاه إلا بتحصيل هذا العلم الشرعي النقي. فالخير والسعادة والكمال والفلاح ينحصر في نوعين اثنين في العلم النافع والعمل الصالح كما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله. العلم أيها الإخوة منزلته عالية رفيعة له شأنه في الشريعة المطهرة. أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. يقول العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر مبينا وجه النفع والترابط بين شرب اللبن والعلم قال وجه التعبير في ذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم بكثرة النفع وكونهما سببا للصلاح. اللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء انتهى كلامه رحمه الله. وحقيقة هذا العلم بينها الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف حيث قال العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك المأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما أكثر القواعد والإيرادات الفاسدة التي أوردها أهل الضلالة والغواية الخارجة عن هذا الوصف الدقيق الذي قاله الإمام ابن رجب رحمه الله في بيان حقيقة العلم النافع. هي قواعد كثيرة وكلها خارجة عن هذا القانون. تأملوا ورعاكم الله هذا الكلام من هذا الإمام الهمام لتعلموا أن الطريق طويل النحوس، تحتاج إلى بصيرة العلم. الرحيل أقرب، والله جل وعلا بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد. ثم إنهما ينبغي أن يعلم أن من أهم المهمات في تحصيل هذا العلم الذي ذكرنا بعد الإخلاص لله والاستعانة به أن يحافظ المرء على وقته مع علو همته في تحصيل العلم. فالعلم كثير والعمر قصير، إذن الواجب على المؤمن أن يحرص على تحصيل هذا العلم النافع، أن يحرص على وقته فيجعل نصب عينيه قول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأن يستحضر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرجه الطبراني والبزار من حديث معاذ، والحديث له شواهد وهو بها صحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها سؤالان: عن الوقت، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فكن على حذر يا رعاك الله، وتنبه. وعند ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية. الضيف مرتحل والعارية مؤداة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، ذكره عنه الإمام البغوي في شرح السنة. فالأمر يحتاج إلى جهد واجتهاد وحرص. قال العسكري أبو هلال في الحث على طلب العلم: آلات طالب العلم الذهن الثاقب وزمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة وطبيعة. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد بالشهوة أي الشهوة وحب تحصيل العلم والسعي في ذلك، والطبيعة أي الطبيعة الحسنة التي تعينه على تحصيل العلم وفهمه وتفهمه. لهذا كان من المهمات بارك الله فيكم أن يحرص المرء على وقته فلا يضيع منه لحظة فيما لا يعود عليه بالنفع في الدارين. جاء في ترجمة الإمام محمد بن إدريس الرازي من سير أعلام النبلاء والملقب بأبي حاتم أن أبا زرعة الرازي قال له: يا أبا حاتم، ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. فقال له إن ابني عبد الرحمن لحريص. فقال أبو زرعة من أشبه أباه فما ظلم. وقال الرمام أحمد بن علي أحد رواة الخبر وراوي القصة، سألت عبد الرحمن أي ابن أبي حاتم عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، يعني كيف حصلت ذلك؟ قال ربما كان أبي يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، يعني من عند الباب من خارجه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انتهى المراد. انظر بارك الله فيك إلى هذا الحرص واستغلال الوقت والعناية به. وأدعوكم إلى قراءة رحلة الإمام أبي حاتم في 7 سنوات، وكيف حصل وسمع وأدرك الكثير من أهل العلم. فلا ينال هذا العلم براحة الجسد، يحتاج منك إلى صبر ومصابرة وحرص على الوقت مع علو همة. قال الإمام الشعبي رحمه الله: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا الموفق عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وجزاكم الله خيرا على هذه النصائح الموعبة والفوائد الجليلة، والتي نسأل الله عز وجل أنها قد وقعت في موقعها واستفاد منها إخواننا طلبة العلم. وبارك الله فيكم على أن فرغتم شيئا من وقتكم الثمين لنصح إخوانكم، وجزاكم الله خيرا. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. سلام.